بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. قال الشارح رحمه الله: وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحرف، فلا يكون المبتدأ إلا اسما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. وفي باب الفاعل زادنا الشارح رحمه الله فائدة، وهي أن الفاعل قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، أليس كذلك؟ فمثلا أولم يكفهم أن أنزلنا، التقدير أولم يكفهم إنزالنا، وهكذا في أن مثلا يعجبني أن تجتهد. وهذا الكلام يقال أيضا هنا، أعني أن المبتدأ قد يكون اسما صريحا مثل زيد قائم، وقد يكون مؤولا بالصريح مثل وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا أن مصدرية هكذا، فما التقدير؟ صيامكم خير لكم. ما يعرب صيامكم؟ مبتدأ. إذن إذا أردت أن تعرب هذه الجملة أن تصوموا خير لكم، كيف ستقول يا عمر أن تصوموا خير لكم؟ أعربها أن حرف مصدر ونصب واستقبال، هكذا. تصوموا مبتدأ هكذا، قفزة يعني تصوموا اسمه ها فعل مضارع عندك يا عبد الرحيم، هات تصوم مجزوم بأن، منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف حرف النون، والواو فاعل، والمصدر المنسبك ما محله؟ في محل رفع مبتدأ. خير أن تصوموا خير خبر المبتدأ. أين المبتدأ الذي هو المصدر المنسبك ستسبكه أن؟ صيامكم خير لكم. قال: الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحرف، والثاني أن يكون مرفوعا فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. لا يكون المبتدأ منصوبا أبدا، ولا يكون مجرورا، قال بحرف جر أصلي. خرج بذلك ما لو جر بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد. وحرف الجر الزائد مثاله بحسبك درهم، يعني من أشهر الأمثلة التي يمثلون بها. ولسنا الآن في الكلام عن حرف الجر متى يكون زائدا متى لا يكون زائدا، لكن الذي تعرفه الآن من أجل بيان قول الشارح والمجرور بحرف جر أصلي أنه خرج بذلك حرف الجر الزائد والشبيه الزائد. فالزائد مثل بحسبك درهم، فالباء هنا ماذا؟ حرف جر زائد، وحسب مبتدأ، حسب مبتدأ. الباء هنا لا معنى لها، لأنه ما معنى قوله بحسبك درهم؟ ما معنى لو قلت لك بحسبك درهم؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى حسب؟ ها؟ ما سمى؟ يعني يكفيك درهم هكذا، يكفيك درهم، كافيك درهم، بحسبك درهم أي كافيك درهم. فلو حذفنا هذه الباء حسبك درهم يتغير المعنى بذلك؟ ما يتغير المعنى، هو هذا المعنى المراد أصلا. فالباء لا للإلصاق ولا للتعدية ولا لغير ذلك مما تأتي له الباء، فهي حرف جر زائد. حسب مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا بسبب الباء، مرفوع محلا لأنه مبتدا. بحسبك درهم، قلنا الباء حرف جر زائد، حسب مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا. ومثلها لو كان مجرورا بحرف جر شبيه بالزائد، وحرف الجر الشبيه بالزائد هو ربا، حرف الجر الشبيه بالزائد هو ربا، وستدرس هذا إن شاء الله في آخر الكتاب في إعراب الجمل التي تدخل عليها ربا. مثاله هنا رب رجل كريم لقيته مثلا، رب رجل كريم لقيته، فرب حرف جر شبيه بالزائد، ورجل هنا مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. لماذا جر؟ بسبب رب حرف الجر الشبيه بالزائد. ولماذا قلنا مرفوع؟ لأنه محل الابتداء، هو في أول الجملة. الشاهد أن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا، لكن هذا الرفع قد لا يظهر أمامك أصلا لوجود مثلا علة تمنع من عدم ظهور الحركة، وقد تأتي معك حركة إذا لم تنتبه لها تظن أنها تغير الإعراب، مثل حركة حرف الجر الزائد أو حرف الجر الشبيه بالزائد، مثل قلنا بحسبك درهم أو رب رجل كريم لقيته. لا عليك إذا لم يعني تتقن هذا، وإن كان طيبا، لكن سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن حروف الجر في موضع آخر، الزائدة وغير الزائدة. قال والثالث، الثالث من ماذا؟ من الأمور التي لا بد أن توجد في المبتدأ. المبتدأ قلنا يكون اسما ويكون مرفوعا، والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية. ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها. تقدم معنا التنبيه في أكثر من موضع، مر معنا في درس التحفة ومر في درس متن الأجرومية، أن الذي يسبب الرفع أو النصب أو الجر هو العوامل. هناك أشياء وكذلك الجزم، هناك أشياء تسبب الرفع وأشياء تسبب النصب وأشياء تسبب الجر وأشياء تسبب الجزم. ولعلكم تذكرون المثل الذي دائما نذكره، مثلا لو رفعت الأحجار إلى سطح المسجد نقول من رفعها؟ تقول العامل، العامل هو الذي فعل كذا. كذلك الكلمات، إذا رأيت الاسم مرفوعا فإن هناك شيئا رفعه، هناك عامل سبب له الرفع. قلنا في باب الفاعل ضرب زيد عمرا، ما الذي رفع زيد؟ العامل وهو الفعل ضرب. ضرب ملفوظ به أو لا؟ ملفوظ به، فهو عامل لفظي، عامل لفظي يعني عامل يتلفظ به. ضرب زيد عمرا، زيد رفع وقد تقدمه عامل لفظي. كذلك زيد قائم، زيد قائم، زيد هذا اسم مرفوع، لا بد من شيء سبب له الرفع. لما قلنا مرفوع يعني أنه عمل فيه الرفع. لو نقول مضروب، شخص مضروب أي عمل به الضرب. كذلك هذا الاسم مرفوع أي عمل فيه الرفع، فلا بد من شيء رفعه. طيب زيد قائم، هل تقدم كلمة زيد شيء تلفظنا به؟ لا، لم يتقدمه أي عامل ملفوظ به، ومع ذلك هو مرفوع. قالوا هنا ما دام أنه عاري عن العوامل اللفظية وقد رفع فهو مبتدأ، عاري عن العوامل يعني لم يتقدمه عامل لفظي. لما نقول عار عن الثياب أي ليس عليه ثياب. كذلك هذا الاسم زيد قائم، فزيد عاري عن العوامل اللفظية أي لم يتقدم شيء ولا عليه شيء يسبب له الرفع من العوامل اللفظية الملفوظ بها. إذا ما الذي رفعه؟ ما الذي رفعه؟ رفعه الابتداء، يعني كونه جاء في بداية الجملة هذا سبب له الرفع. كوننا ابتدأنا به لنخبر عنه بشيء هذا سبب له الرفع، ولهذا فهذا العامل يسمى معنويا، الابتداء عامل معنوي. العوامل التي تسبب الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم كلها لفظية، كلها لفظية، يعني كلها ملفوظ بها ما عدا عاملين: الابتداء لرفع المبتدا، والتجرد عن الناصب والجازم لرفع الفعل المضارع فقط. العوامل إما لفظية أو معنوية. ما معنى لفظية يا حذيفة؟ ما معنى عوامل لفظية؟ أي أنها يتلفظ بها، يتلفظ بها. كان زيد قائما، ما الذي رفع زيد؟ كان، عامل لفظ. قائما، ما الذي نصبه؟ كان أيضا. إن زيدا قائم، ما الذي نصب زيدا؟ إن، ملفوظ به. مررت بزيد، ما الذي جر زيد؟ الباء، عامل لفظ. إذن العوامل اللفظية يعني التي يتلفظ بها. كل العوامل في النحو لفظية إلا عاملين، وهما الابتداء لرفع المبتدا، والتجرد عن الناصب والجازم لرفع الفعل المضارع. نقول مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لم يسبق بناصب أو جازم. هل عدم سبقه بنصب أو جازم شيء يتلفظ به؟ هل أنا تلفظت بشيء اسمه التجرد عن الناصب والجازم؟ لا. طيب زيد قائم، زيد ما الذي رفعه؟ قلنا الابتداء. هل الابتداء هذا شيء لفظت به؟ لفظت بشيء اسمه الابتداء، مثل ما ألفظ بشيء اسمه إن، ما في، أليس كذلك؟ إذن هذا يسمى عاملا معنويا. فلهذا قال في المبتدا أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، لا يتقدمه شيء لفظي يسبب له الرفع. الذي سبب له الرفع هو كونه مبتدا، وهذا أمر معنوي، واضح؟ قال رحمه الله: خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها، فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق. كتب زيد درسه، ما الذي رفع زيد؟ كتب. كتب الدرس، ما الذي رفع الدرس؟ كتب أيضا. إذن الفعل هذا هو الذي رفع الفاعل ورفع نائب الفاعل. والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ. كان زيد قائما، فزيد هذا يسمى اسم كان، تقدمه عامل لفظي وهو كان، ما شاء الله. قال: ومثال المستوفي هذه الأمور الثلاثة محمد، من قولك محمد حاضر، فإنه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. محمد حاضر، هذا محمد اسم، أليس كذلك؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ بالتنوين محمد. ومرفوع كيف عرفنا؟ بالضمة. طيب لم يتقدمه عامل لفظي، ليس قبله أي شيء لفظ به، إذن فهو مبتدأ. قال: والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه فيتم به معه الكلام. ومثاله حاضر، من قولك محمد حاضر. نطبق التعريف الذي ذكره للخبر على كلمة حاضر. حاضر، قال في تعريف الخبر هو الاسم، حاضر اسم، كيف عرفت؟ بالتنوين. مرفوع كيف عرفت؟ بالضمة. الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه، معنى هذا الكلام أننا حكمنا على محمد بهذا الحكم أنه حاضر. معنى يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه أي يحكم على المبتدأ به، هذا للتقريب، يعني يحكم على المبتدأ به. بماذا حكمنا على محمد؟ بأنه حاضر. إذن الحضور حكم، فهمناه من كلمة حاضر. فحاضر اسم مرفوع حكم به على المبتدأ، أسند إلى المبتدأ وحمل عليه، هذا معنى ذلك. معنى أسند إلى المبتدأ وحمل عليه أي أنه حكم به على المبتدأ. الخبر حكم، الخبر حكم من الأحكام. زيد قائم، بماذا حكمنا على زيد؟ بأنه قائم، واضح؟ محمد رسول الله، ما الحكم الذي جعلناه لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا المثال؟ هو أنه رسول الله. إذن الخبر هو حكم على المبتدا، ولهذا يقولون الخبر وصف في المعنى. الخبر من حيث المعنى وصف، هو ما يعرب أنه صفة، لكن هو من حيث المعنى وصف. محمد ما صفته؟ أنه حاضر، محمد حاضر. زيد قائم، زيد ما صفته؟ أنه قائم. هو من حيث المعنى وصف، لكنه لا ينطبق عليه تعريف النعت الذي سيأتينا إن شاء الله، فلهذا لا يعرب نعتا وإنما يعرب خبرا. طيب، إذن هذا معنى قول الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه. قال فيتم به معه الكلام. لما قلنا محمد حاضر بقولنا حاضر تم المعنى الذي نريده، تم المعنى الذي نريده فهو خبر. وكنا في الأجرمية ذكرنا تعريفا آخر للخبر، تذكرون؟ هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. لماذا يقال هذا؟ لأن الخبر قد يكون اسما وقد لا يكون اسما كما سيأتي إن شاء الله في أنواع الخبر. قال طيب قبل هذا، هاتوا لنا أمثلة من القرآن على المبتدأ والخبر. وإلهكم إله واحد، فإلهكم مبتدأ وإله خبر وواحد نعت، فهذا مبتدأ وخبر، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ، ولله هذا الجزء خبر، هذا الجزء خبر، وإن لم يكن هنا اسما مفردا لكنه جزء تمت به الفائدة مع المبتدأ فهو خبر. محمد رسول الله، فرسول خبر عن محمد، أحسنت. هو الله الذي لا إله إلا هو، أحسنت. الله الصمد، الله الصمد، أحسنت. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. الرحمن علم القرآن، أحسنت. الله خالق كل شيء. الحج أشهر معلومات، أحسنت. أخذها عليك وانعدمت، المصحف كله ما فيه إلا هذه. الرحمن على العرش استوى، فعلى العرش استوى هذا الجزء، هذا تمت به الفائدة مع المبتدأ. شهر رمضان، خلاص تم، الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى. إذن فالق خبر عن خبر إن، خبر إن. الحج أشهر معلومات، أحسنت في المثال ولكن قد أتوا به، لعلك سافرت عند السعيدي. نعم يا أبا فهد أحسنت في شيء وهو الإتيان بمثال، الله ولي الذين آمنوا، الرجال قوامون على النساء، ما شاء الله أحسنتم. قال وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت. ما إعراب الرفع يا أبا عبد الله توفيق؟ وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع، ما إعراب الرفع؟ ماذا قلت؟ خبر، أين المبتدأ؟ حكم، أحسنت. إذن هذا من بابنا، حكم كل من المبتدأ والخبر الرفع. قال وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة نحو الله ربنا ومحمد نبينا، وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر نحو موسى مصطفى من الله. من يعرب هذا المثال؟ موسى مصطفى من الله، موسى مبتدأ مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. ما معنى مرفوع بالابتداء؟ الذي رفعه الابتداء، العامل الذي سبب له الرفع الابتداء. وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور، أحسنت. مصطفى خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، وهذه التنوين، هذا مصطفى، هذه فتحة، هذه فتحة، ما هذا؟ أحسنت، هذا التنوين بدل من الألف فقط، بدل عن الألف الذي هي مصطفى، يعني تنوين أتي به للتخفيف فقط. مصطفى، هل نطقت بالألف؟ مصطفى هل نطقت بالألف؟ ما نطقت بالألف، ما لكم؟ الآن رؤوفا، رؤوفا، التنوين على ماذا؟ على الفاء، ما في معنى ألف صح؟ رؤوفا التنوين على الفاء، كذلك مصطفى التنوين على الفاء. أين ذهبت الألف؟ حذفت من اللفظ تخفيفا، حذفت من اللفظ تخفيفا، فالضمة عليها، الضمة المقدرة هي مقدرة عليها، لكن هذه الألف حذفت من اللفظ تخفيفا، مثل هذه مصطفى وهدى وتقى ونحو ذلك. هذا بيان للناس وهدى، و هذا بيان للناس وهدى وموعظة. يقول البعض كيف بيان هدى موعظة، فكيف قال هدى نصبها؟ لا، هذا ليس بنصب، هذا التنوين إنما أتي به بدل عن الألف هذه من أجل التخفيف فقط، تكون اللفظة خفيفة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة، أثقل أليس كذلك؟ أثقل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة، صارت أخف. فإذا رأيت هدى فلا تنصب ما بعدها مباشرة، تنبه ما موقع كلمة هدى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، لأنه معطوف على المرفوع، مرفوع مثله. طيب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، لأنه قال ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل منصوب كل شيء وهدى، إذن هدى منصوبة وهدى ورحمة، واضح؟ طيب، الشاهد أن موسى ومصطفى مبتدأ خبر، مرفوعان وعلامة رفعهما ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. قال ونحو ليلى فضل النساء، ليلى فضل النساء، عندك ياسين، ليلى مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، فضل خبر مرفوع بالخبر يرفع بماذا؟ نعم، هو مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن ما الذي رفعه؟ الابتداء، قلنا الابتداء ما يرفع إلا المبتدا، ها بالمبتدا، هي فيها خلاف، فيها خلاف. إذا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة، النساء فضل النساء، نعم فضل مضاف والنساء مضاف إليه. وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، نحو القاضي هو الآتي، هو يريد أن القاضي مبتدأ والآتي خبر، وهما اسمان منقوصان فالضمة تقدر. وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة، نحو المجتهدان فائزان، فهما هنا مرفوعان وعلامة رفعهما الألف. ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد، نحو محمد قائم، والتثنية نحو المحمدان قائمان، والجمع نحو المحمدون قائمون، هذا هو الأصل، يتطابقان في الإفراد والتثنية والجمع. وفي التذكير كهذه الأمثلة، وفي التأنيث نحو يرحمك الله، نحو هند قائمة، هذا رد على من؟ أنه لابد من التطابق في التذكير والتأنيث، رد على من؟ من سيجيب؟ عندك يا أسامة، رد على من؟ عند أبي عبيدة، هذا رد عليكم بارك الله فيك، هذا رد على أصحاب تعز الذين يعني يذكرون في الإخبار عن المؤنث فيقول هند قائم صح؟ أنتم الظاهر ذهبت أذهانكم إلى أشياء أخرى، نحو هند قائمة والهندان قائمتان والهندات قائمات. إذن إذا كان المبتدأ مؤنثا فتؤنث له الخبر، هذا هو الأصل، هناك بعض التفصيلات تأخذها في موضع آخر، ليس كل أصحاب تعز. أنتم كيف؟